فدفناها الى القبلة وهي الى غير القبلة. خلاصة الحل في هذه المسألة، احنا عندنا في الفقه الولد بيتبع الام في الرق والحرية، يعني اذا كان الام رقيق اما جارية بيبقى الولد كذلك، الام حرة بيبقى الولد حر. ويتبع خير الابوين دينا، يعني اذا كان الاب مسلم يبقى الولد مسلم، اذا كانت الام مسلمة يبقى الولد مسلم. فهذا الانسان حملت به امه من اب مسلم، يبقى اذا احنا بنوجهه الى القبلة ما استطعنا الى ذلك. في مسألة يمكن انتوا يعني تاخدوها ببساطة لان الفقهاء عملوا حواليها هالة كبيرة جدا، خلاصتها ايه؟ قالوا لو ان انسانا ابتلع مالا في بطنه ومات ماذا نصنع معه؟ واحد كده جاي بلع 2 جنيه ذهب 3 جنيه ذهب، واخد بالك، وعملها وراح ميت بعد ما بلع، هندفن ونسيب الذهب معاه ولا هنفتح بطنه نطلع الجنيهات ولا هنعمل ايه؟ الفقهاء اختلفوا برضو حول هذا. فالاحناف يقولوا اذا كان هذا الانسان الذي ابتلع مالا وكان هذا المال لغيره، خلي بالك بقى احنا هنقسم المال الى نوعين، واحد يبلع حاجة غيره مال غيره، واحد يبلع مال نفسه، واحد متغاظ كده من واخد بالك من جاره راح داخل حاطط غوشتين في بقه ولا بتاع وراح بلعهم وقال له يلا وراح فيها ومات، هذا ابتلع مال غيره مش مال نفسه، لا مال غيره، فهذا ابتلع مال غيره. طيب ده حكمه ايه؟ الاحناف لا يرون شق البطن من اجل المال، يقولوا اذا ابتلع مالا لا يشق بطنه، مال ايه؟ قالوا هذا المال يتحمله الورثة، يعني ده موت وخراب ديار، نقول للورثة ادفعوا حق الايه الذهب اللي بلعه فلان قبل ما يموت ورثت هذا الانسان. طيب يفرض انه مات فقيرا ولم يترك لورثته شيء، قالوا يبقى هذا دين على الورثة جميعا، كل واحد بحسب نصيبه، نقول يعني الدين يبقى على الورثة بالتساوي كل واحد حسب نصيبه. ازاي يا فلان انت كنت هتورث كام؟ السدس؟ يبقى عليك سدس الدين. وانت كنت هتورث كام من المرحوم؟ الربع، يبقى عليك ربع الدين. وانت كنت هتورث كام؟ التلت، يبقى عليك التلت. وانت هتورث النص، يبقى عليك النص. مثلا يبقى تقسم على الورثة، واخدين بالك ولا ايه؟ بحسب ايه؟ بحسب الميراث، نصيبهم من الميراث اللي كانوا حيرثوه، ويبقى هذا دين يدفع الى صاحب الذهب الذي ابتلعه الميت ولا يشق بطن الايه الميت. هذا رأي ابو حنيفة. يبقى الاحناف يقولون انه لا يشق بطن، وان على الورثة ان يدفعوا نصيبا، يدفعوا قيمة ما ابتلعه هذا الانسان. والمالكية لهم رأي ايضا غريب، يقولون لا يشق بطنه الا اذا ابتلع نصابا، الا اذا ابتلع نصابا، نصاب زكاة. تعرفين نصاب الزكاة اليوم كام؟ يعني نصاب الزكاة مثلا حوالي 12 جنيه ذهب وتم، ما نقول ان الجنيه الذهب مثلا ب 228 جنيه مصري او ب 229 جنيه وتضرب بقى 12 في 229 يعني ده اتغدى وتعشى وفطر فلوس. اذا فالملكية لهم يقولوا اذا بلع نصاب اقل من النصاب لا، اذا بلع نصاب نفتح بطنه ونطلع الايه الفلوس، انما اذا كان بلع له مثلا 2-3 جنيه واخد بالك يلا او راحوا من ضمن ما ايه لا يشق بطنه. اما الشافعية فهم يرون شق البطن في الاموال، دي اموال محترمة ولها اصحاب، وما دامت اموال متقومة ولها قيمة يبقى خلاص يبقى يشق بطنه ويستخرج منها المال الذي ابتلعه ثم يعاد مرة اخرى. هو اصله المال لا يبتلع، هو ايه اللي خلاه يبتلع مال؟ هو ليه بيبتلع مال اساسا؟ واخد بالك؟ لكن على كل حال اهو احتياط، احتياط الفقهاء يحتاطون. قالوا بقى اذا ابتلع مال نفسه، اذا ابتلع مال نفسه ايضا في خلاف. بعضهم قال ان هو ضيع على الورثة الاموال اللي كانوا هياخدوها، واحد متغاظ من الورثة وهو عنده 200 جنيه ولا بتاع، راح بالعهم قال لهم حاسبكم على الحديدة يلا، راح بالعهم واخد بالك وساب الورثة. قالوا هذا فيه اضرار بالورثة، هذا فيه اضرار، وعلى هذا يشق بطنه ويستخرج الاموال عشان نقسمها على الايه على الورثة. الرأي الثاني يقول لا، هذا استعمل حقه في ماله كاستعماله في ايه في الطعام والشراب، زي ما يكون ابتلع رغيف ولا ابتلع لقمة، هو حر ماله، هو حر فيه، هو لا يصير مالا للورثة الا بعد الموت، وهذا ابتلع ماله قبل الايه قبل الموت، يبقى اذا واخد بالك لا يشق بطنه من اجل هذا. وعلى كل حال هذه كلها اشياء احنا معظم درسنا اليوم افتراض افتراض. انا اردت من هذا اقول ان الفقهاء حاولوا رحمهم الله الا يتركوا شيئا الا ويجعلون له يعني مخرجا او حكما. طبعا مفيش حد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلع ذهب ولا ابتلع اموال ولا كذا ولا كذا، لا، لكن الفقهاء كما كان الامام ابو حنيفة يقول نحن كالاطباء نصنع الدواء قبل نزول المرض، ما ننتظرش لما العيان يعيا وبعدين نشوف له دواء، لا، احنا الاول نخترع دواء للنزيف حتى قبل ان يقع حالة من حالات النزيف، احنا نعمل دواء للنزيف. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. كنا نتكلم في امور تتعلق برحيل الانسان عن هذه الحياة وما يتبع ذلك من الاحياء من بكاء جائز ومباح وغير ذلك من الاعمال التي لا يرضى عنها الله ورسوله كالندب والعويل واللطم وغير ذلك والعياذ بالله. وأشرنا إلى أن الميت إذا رضي بهذا الذي يخالف ما عليه حكم الله ورسوله فإنه يعذب لأنه رضي بشيء يكرهه الله عز وجل. أما إذا كان الميت لا يرضى وهو غالبا سوف لا يرضى بعد أن يعاين من النار ما يعاين فإن هذا الأمر يعود وباله على فاعله الذي يولول أو الذي يسقط أو الذي يجزع، هو الذي يلقى ويلاقي من الأهوال ويلاقي من غضب الله عز وجل ما يلاقي، لأنه هو المتسبب. وعائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الميت لا يسأل عن بكاء أهله عليه، وترى أن هذا يوافق قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كانت الأحاديث منها ما يبين أو يشير إلى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومنها ما يشير إلى أن الميت لا يسأل عن ذلك، جمع الفقهاء بين الروايتين بأن الميت يعذب إذا كان راضيا عن هذه الأفعال، أما إذا رفضها ولم يرضها فإنه لا يعذب ولا يؤاخذ بذلك. ننتقل إلى أمر آخر، وهذا الأمر متصل أو مختص بالنساء في غالبه وفي غالب أحواله، ذلك أن بعد موت الميت هناك شيء يسمى الإحداد أو الحداد، لغتين هي، إما الإحداد من أحد الرباعي أو الحداد من حد يحد أو يحد، كلها لغات صحيحة. ما هو هذا الحداد أو هذا الإحداد؟ الحداد هو مأخوذ من الحد وهو المنع، يعني معناها أن هناك أشياء تمنع بموت الميت. ومعنى الإحداد في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ترك المرأة زينتها ونوعا من ثيابها وبعض ما تتزين به في وجهها مدة معينة بعد موت الميت، ده اسم الإحداد، يعني أن المرأة كانت تكتحل لا تكتحل، كانت تتزين لا تتزين، كانت تلبس ثيابا ملونة لا تلبس هذه الثياب مدة معينة، هذا يسمى إحداد. وننبه هنا على هذا الموضوع لأن نرى كثير من النساء يزدن في هذا الأمر ويبالغن فيه مبالغة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو حكم الإحداد؟ الإحداد من المرأة له حالتان، لأن المرأة إما أن يكون الذي مات لها أبا أو أخا أو عما أو غير ذلك، أو يكون الذي مات لها زوجا، وهناك فرق بين الأمرين، يعني الزوج في كفة وسائر الأقارب في كفة أخرى. فإن كان الميت لها أبا أو أخا أو عما أو غير ذلك ما عدا الزوج، فإن المرأة تحد عليه 3 أيام لا تزيد على ذلك، وإلا غضب الله عليه، يعني تترك لبس المزعفر ولبس المصبوغ وتترك الاكتحال وتترك الطيب وتترك امتشاط الشعر بالحناء، تترك هذا كله لمدة 3 أيام، فإن زادت عن الأيام 3 كانت من اللائي غضب الله عليهن. وقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. هذا الحداد حكم إيه؟ حكم الجواز، يعني يجوز أن تحد ويجوز أن لا تحد. الشرع ما بيقولش لازم تلبس اسود، لا، بيقول إن كان ولا بد هتلبس اسود لا ينبغي أن تزيد على 3 أيام، ويجوز لها في هذه الأيام 3 مع كونها لا تمس طيبة، ومع كونها تلبس السواد، ومع كونها لا تمتشط، مع كل هذا إذا طلبها زوجها لا يجوز أن تمتنع، ويحرم عليها ألا تجيبه إذا طلبها. إن رغب الزوج فيها حرام عليها أن تمتنع، وحرام عليها ألا تجيب زوجها إلى ما طلب. في غير الآباء والأبناء والأعمام والرحم لابد من استئذان الزوج في الحداد. افرض ابن عمها مات مثلا، أو ابن خالها، أو ابن خالتها، أو ابن عمتها، يبقى لابد فيه من استئذان الزوج. إن أذن لها تكون محتدة في حداد تحد، وإن لم يأذن لها لا يجوز لها الحداد. يبقى الحداد جائز مدته 3 أيام، إن زادت عن 3 فهي آثمة يغضب الله عليها ويلعنها، لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام، إلا أن يكون الميت زوجا. وده بقى النوع الثاني، النوع الثاني من الموتى أن يكون الذي مات هو الزوج. كم تحد المرأة على زوجها؟ تحد المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام. تحد المرأة على الزوج 4 أشهر و10 أيام. تظل هذه المدة تلبس السواد، لا تلبس الألوان، لا تكتحل، لا تمتشط، لا تمس الطيب إلى آخره، وسنبين تفصيل هذا إن شاء الله. المهم أن الحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام إذا مات الزوج وكانت المرأة في عصمته. طيب افرض إنه مات وكانت طالقا منه، طلقها الزوج قبل أن يموت، فهل تحتد عليه؟ هل والله إذا كانت لا تزال في عدته وكان الطلاق رجعي، طلقة رجعية يعني إن يجوز له أن يراجعها ما لم تنقضي العدة، في طلاق اسمه الطلاق الرجعي وفي طلاق اسمه الطلاق البائن. طلاق الرجعي إنه يقول لها أنت طالق فيطلقها، فله أن يراجعها ما لم تنقضي العدة من غير مهر ولا عقد ولا مشاورة ولا أخذ رأي، يعني ما ياخدش رأيها، طلقها النهاردة وعاوز يرجعها بكرة بعده بعد شهر. صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام، هي في هذه الطلقة الرجعية ملك للزوج، لا تزال في عصمته، إذا مات ترثه وإذا ماتت يرثها، ولا تزال شبه الزوجية قائمة بينه وبينها، لأنه من حقه في أي وقت يروح يجيبها من إيدها من بيت أبوها ويروح، مش عايزة كلام، مدام رجعية يبقى في أي وقت، إلا إذا انقضت العدة وفضل الزوج ساكت ساكت ساكت لحد العدة بقى ما انتهت، نيجي نقول له مدام أنت إيه طنشت لحد كده بقى، لا يجوز لك أن تراجعها إلا بمهر جديد وعقد جديد، ولها أن توافق أو لا توافق. صليت على الرسول عليه السلام. إذا مات بقى الزوج في أثناء العدة من الطلاق الرجعي، يبقى ياخد حكم من مات عنها زوجها في غير طلاق. لكن هناك رأي آخر يقول هو طلقها فلا نطول عدته، يعني إحنا لما نقول إنها تقعد في حداد عليه هذه المدة معناها إن العدة حطول، بدل ما كانت مثلا 3 أقراء بقت 4 أشهر و10 أيام، يعني المسألة فيها خلاف. صلى الله على رسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا نسخ للآية الأخرى في سورة البقرة أيضا التي تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هناك كان بيتكلم عن حول كامل، وهنا يتكلم عن 4 أشهر و10 أيام. وهذا ما قالت به السنة، أن المرأة تحد على الزوج 4 أشهر و10 أيام. قالت أم عطية رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحد المرأة على الميت 3 أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ملون يعني، ولا تمس طيبا، ولا تكتحل، ولا تمتشط بخضاب، يعني ما تحنيش شعرها. معنى الحديث والله أعلم أن المرأة لا تمتشط ولا تخطب ولا تكتحل ولا تمس طيبا طيلة مدة الحداد. والحديث صحيح أخرجه 7 إلا الترمذي. حديث أم عطية هذا أصل في هذا الباب، أن المرأة لا تكتحل. وقد اختلف الفقهاء في استعمال المرأة للكحل أثناء الحداد، هل يجوز أن تستعمله أو لا تستعمله، وهل يجوز أن تستعمله إذا احتاجت إليه أو لا تستعمله مطلقا، لأنه في بعض الروايات هكذا تستعمله عند الحاجة اللي هو الاكتحال، وبعض الروايات لا تستعمله إطلاقا. ولذلك السيدة زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها بتقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي بنتا توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، يعني عينها تعبان، أنا كحلها نكحلها يعني؟ قال لا، 14 وعشر، إن إحداكن كانت تمكث العام حتى ترمي بالبعرة. نحكي موضوع ترمي بالبعرة، إيه الموضوع ده؟ صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. كان المرأة زمان لما يموت زوجها تدخل حفشا، حفشا يعني بيتا حقيرا متواضعا، بيت صغير ضيق كده، وتجلس فيه طيلة العام. قال الإمام النووي في شرح مسلم: لا تقلم أظافرها ولا تأخذ من شعرها ولا تضع طيبا على وجهها ولا تمس من أي زخرف من زخارف الحياة، يعني تظل عاما كاملا، حتى قيل إنها لا تغتسل، كانت في الجاهلية أيضا حتى الماء لا يأتي على جسدها، عاما كاملا تكون من أفظع ما يكون. بعد موت الزوج تظل المرأة هكذا، بعد عام تأتي بدابة أو بطائر فتفتض به، تفتض يعني تمسح به جلده، وبعضهم قال تمسح به فرجه، وبعضهم قال تمسح به يديه. قالوا فلا يبقى الحيوان الذي افتضت به قليلا إلا ويموت، دي كانت عادة عندهم، تمسك الحيوان إعلان بقى على إن الحداد انتهى، تفتض به يعني تمسح به جسمها كله، ما تمسك لها مثلا دجاجة، تمسك طائر، عصفور، كذا كذا، تفضل تمسح به جسمها. وفي بعض الروايات تمسح به قبلها، فما أن تترك الطائر إلا ويموت بعد قليل، ثم تأتي ببعرة فتلقي بها كناية عن أن الدنيا كلها هينة في جانب هذا الزوج الذي مات كهذه البعرة، ثم تخرج من هذا الحفش البيت البسيط الحقير فتراجع من تشاء وتعيش حياتها مرة أخرى بعد سنة. فلما جاءت المرأة تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ده انتوا زمان كنتوا بتقعدوا سنة قبل الإسلام حتى ترمي بالبعرة، أفلا تمكث 14 وعشرة أيام؟ يعني النهاردة بنقول 14 وعشرة أيام، ما انتوش موافقين، كنتوا الأول في الجاهلية قبل الإسلام كنتوا تنتظروا سنة كاملة. لكن في حديث أم عطية اللي احنا كنا بنقول اللي هو أصل، قالت أم عطية في آخر الحديث: إلا أن تغتسل فتأخذ من نبزة، يعني قطعة من قسط أو أظفار فتتطهر به. طبعا المرأة لما بتقعد من غير اكتحال ومن غير طيب وكذا ويجيها الحيض، بعد الحيض بيبقى لها رائحة غير مرغوب فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز للمرأة بعد الحيض بالذات أن تأخذ نبزة، يعني قطعة من نوع من العود طيب الرائحة اسمه الأظفار أو القسط أو الكست، فيها لغتين بالقاف والطاء أو بالكاف والسين والتاء، كست أو قسط، نوع كده له ريحة طيبة، تأخذه وتتطهر به، تمسح به موضع الدم عشان يذهب الرائحة الكريهة. ده هو المباح لمن كانت في حداد، اللي هي في الحداد يعني مباح لها الأظفار والقسط عشان ما يبقاش ريحتها سيئة محدش يقدر ايه يكلمها، ده بيضيع الرائحة الخبيثة. ولذلك أم حكيم صحابية أخرى بتروي أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت لها: إن عندي بنتا تشتكي عينها، أفأكحلها أو أحط لها كحل؟ قالت لها: إن كان ولا بد فضع الكحل ليلا وامسحيه نهارا. ثم قالت أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلم، بعد ما مات جزء أبو سلم، دخل علي وكنت قد وضعت على عيني صبرا أو صبرا، يعني حاجة كده زي الكحل كده، فقال لها: إن هذا يشب الوجه، يعني يخليك شباب، تعود جميلة. يا أم سلمة أنت لا تزالين في الحداد، انزعيه. قالت فماذا أفعل؟ قال إن كان ولا بد ضعيه ليلا وارفعيه نهارا، لأنه لا يجوز لمن كانت في الحداد أن تستعمل الكحل أو تستعمل هذه الأشياء. بناء على هذه الأحاديث التي بعضها ينهى عن الاكتحال وبعضها يقول إن الاكتحال ليلا فقط لا نهارا، اختلفت الفقهاء أو اختلف الفقهاء. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرى أنه لا بأس بالكحل، والإمام أحمد كذلك يقولون إن الكحل لا بأس به، لأن أم سلمة وغيرها أجازت، وما دام هي قاعدة في البيت لوحدها ما بتخرجش ولا يراها أحد، إيه المانع من الاكتحال؟ الإمام مالك قال تضع الكحل عند الضرورة إذا كانت عينيها بتوجعها، وهذا الكحل يجلي البصر ويروق العين، يبقى تستعمله على أنه دواء. قال الإمام الشافعي أصح الروايات عنه عدم استعمال الكحل نهائيا إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام. على كل حال لا ينبغي المرأة أن تزيد فيه مطلقا عن 3 أيام بالنسبة لغير الزوج، أو عن 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للزوج. ولقد روي عن السيدة أم حبيب رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال الراوي لما جاءها نعي أبي سفيان، يعني قالوا له أن أبو سفيان مات، بعده ب3 أيام جاءت بشيء من عود ومسحت به ذراعيها، وفي رواية جاءت بشيء من طيب ومسحت به عارضيها، العارضين اللي هم بين الرقبة والأذن، ما تحت الأذن وفوق الرقبة، مشت الطيب كده على وشها ومشت العود على دراعها. ليه؟ قالت والله لست في حاجة إليه، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، يعني أرادت أن تقطع الحداد ولو إنها مش عايزة تحط طيب ولا حاجة، لكن قالت عشان بس إيه أخرج من عهدة إن أنا لا أزال في حداد. ما نراه اليوم من بعض السيدات إنها لازم تقعد 1 سنة كاملة في حداد، أو لازم تقعد مش عارف 40 يوم، كل هذا اسمه كبير عند الله. المرأة المسلمة حدادها زي ما قلنا 3 أيام، وبإذن الزوج إن كان على غير قريب لها، كان على غير عصب، على غير عم أو أب أو كذا، هو بس بالنسبة للزوج احتراما للزوج الأول، فإنه لا يجوز لها أن تترك حدادها إلا بعد 4 أشهر و10 أيام التي ذكرناها، والأحاديث صحيحة. وهناك أمور أخرى تتعلق بقى بالخروج من المنزل أثناء العدة أو بالتعطر، دي طبعا هنتكلم عليها لما نتكلم عن العدة وما يتعلق بالعدد وما يتعلق بذلك. ثم ننتقل الآن إلى تجهيز الميت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.